نعم واجب على كل مسلم بلا إشكال، واجب على كل مسلم قادم إذا رأى منكر يغير، إذا عاجز عن ذلك، إذا عاجز عن كار بيده ينكر بلسانه، عاجز عن كار باللسان ينكر بقلبه. وإذا كنت أنا ما أستطيع أن تغيير المنكر وأعلم أن فلانا يستطيع يغير، يجب علي أن أخبره ليزيل هذا المنكر حتى لا يستشري الفساد في الأرض. ولأن المجتمع بمنزلة السفينة إذا ترك الأشرار يخرقون في أسفلها فإن سيتغرق ونهلك معهم. إذا أخذنا على أيدي السفهاء ومنعناهم من الخرق في أسفلها نجوا ونجونا جميعا. فالمجتمع النبي شبه المجتمع بمنزلة السفينة، فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وعلى أيدي هؤلاء المحرفين والفساق والضالين حتى لا تغرق السفينة والمجتمع والسفينة.